هذه سائلة تقول هي مريضة بسكر مزمن ودائم، وتم لها تركيب مضخة أنسولين، وهي حامل في شهر رمضان، ومنعها الطبيب من صيام شهر رمضان بسبب الحمل ومرض السكر، وهي الآن على قضاء صيام شهر رمضان 29 يوما، هل على القضاء مع الكفارة أو الكفارة فقط؟ ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها صامت أفطرت المرض. وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.